ساتھ آشار انا اجيب لك ميه كل شهر لا علم الفاضي دي انه عليك يا شيخ الله الله الله الله Oh. Oh, اللهم صل على حافة النبي. السلام. إيه القرآن الفاج. زدنا يا أخي زدنا. قوي مهدي نفس المقام الثاني نفس المقام الثاني What?